الأديب الروسي باسترناك والفيلسوف الفرنسي سارتر رفضا شيئا مماثلا، ما هو؟ الانخراط في الجيش، الزواج، جائزة نوبل للأدب، منصب رئيس الجمهورية.